ابتسمت قائلة: هي برضو لسه كانت بتحكي لي عنك وعن غيرتك عليها. ربنا يتمم لكم على خير يا رب. أخذ فارس يقلب الصفحات في شرود تامة، لا يدري من أين يبدأ معها وكيف سيكون وقع كلماته عليها، وهل ستتقبل هذا الأمر بسهولة أم ستظن أنه يتملص من زواجه منها بهذا القرار المفاجئ، وكيف سيستمر يراها ويتعامل معها وهي زميلته فقط، وكيف سيستطيع كتم مشاعره تجاهها، وهل سيقدر على ذلك كله؟ هل ستكون تلك المشاعر مثل الأمواج الثائرة التي تتحطم عند ارتطامها بصخرة الحلال والحرام؟ هل سيستطيع الصبر عليها وكبح جماحها؟ أم ستتفلت منه ومن بين أصابعه دون أن يدري لتندفع إلى منسوبها الأول كما كانت بل وأقوى؟ كانت كل تلك التساؤلات تموج بها رأسه بعنف ويخفق قلبه لها بقوة، ولم تتركه إلا وعيناه كانت تنطق بالحيرة في وجوم تام تنتظر ما سيحدث، ولا تملك غير ذلك وفقط: أيها الانتظار، لو كنت رجلا لقتلتك. الفصل الرابع. أشار باسم إلى دنيا بالجلوس في المقعد المقابل له دون أن ينظر إليها، وهو يتأمل الورقة في يده، ثم مد يده بها إلى دنيا وهو ما زال ينظر للورقة وهو يقول باهتمام: عاوزك تقري المذكرة دي كويس وتكتبي لي ملحوظاتك عليها. مدت يدها لتمسك بها وهي تقول: أيوة بس أنا لسه. ولكنها شعرت بيده وهي تتلمس أصابعها من تحت الورقة وهو يبتسم لها بهدوء وكأنه شيء عادي. تلعثمت في عبارتها وجذبت يدها في ارتباك ولم تتكلم. التفتت إليه فوجدته يتفحصها ويتأمل ردود أفعالها الصامتة على محاولته التي كانت عينة اختبار لها ليس إلا، والنتيجة كانت مشجعة. قالت في ارتباك: حضرتك أنا لسه جديدة ومش هفهم في حكاية المذكرات دي دلوقتي. كانت كلماتها مشجعة بشكل أكبر بما أنها لم تنهره أو حتى تظهر انزعاجها من تصرفاته ونظراته، فنهض واقفا ودار حول مكتبه وتلمس ظهر مقعدها وهو يقول: معلش كل حاجة في الأول صعبة، بكرة تتعلمي. شعرت بأصابعه تتلمس ظهرها وكتفها فنهضت في ارتباك وقد احمرت وجنتها وقالت بتلعثم دون أن تنظر إليه: من فضلك يا أستاذ باسم كده ما يصحش. تبسم وهو يرى رد فعلها المتهالك وقال: وإذا لما يصحش هون عملت حاجة؟ قالت بتوتر: حضرتك لمست كتفي والظهري. باسم بخبث: ما كانش قصدي يا ستي ما تزعليش. ثم استدرك قائلا: هو الأستاذ فارس خطيبك فعلا زي ما سمعت؟ مش شايفك يعني لابسة دبلة. تنحنحت وقد زاد توترها وهي تقول: أيوة احنا مخطوبين بس لسه ما لبسناش دبل. رفع حاجبيه في تصنع وقال بسخرية: يعني لسه مش رسمي يعني. ثم أردف بمكر: يا شيخ سيب الجواز ايه وبتاع ايه. رفعت رأسها إليه وقالت: ليه بقى؟ هو حضرتك مش متجوز برضو وعندك أولاد؟ اتسعت ابتسامته وأكاد أن يضحك وهو يقول: إيه ده؟ وكمان متابعة أخباري؟ قالت بسرعة: لا أبدا أنا عرفت صدفة. ثم تناولت الأوراق وهي تقول: طيب حضرتك أنا هقراها وهحاول أفهم الموضوع. سحبها منها ببطء وهو ينظر لعينيها بجرأة قائلا: لا خلاص خليها بعدين. زاغ بصرها وقالت وهي تتجه نحو الباب: طبعا إذن حضرتك. شعرت بنظراته تخترق ظهرها وهي تدلف للخارج. نعم فهي مثلها مثل كل أنثى، تستطيع أن تشعر بنظرات الرجل وتلميحاته والأمر يعود إليها. من الممكن أن تصده في البداية وأن تجعله يفكر ألف مرة قبل أن يتفوه بكلماته، ومن الممكن أن تعطيه بتساهلها الضوء الأخضر ليمرر عباراته ونظراته وقت ما يشاء. أما هو فقد علم طبيعة الفتاة التي أعجب بجمالها، هي مرتبطة عاطفيا ورغم ذلك لا تريد أن ترسم حدودا قوية لا يتعدها الرجال معها، بل تفسح المجال لذلك، فهي تمسك العصا من منتصفها وكأنها تبحث عن فرصة أخرى أيسر وأفضل، وفي نفس الوقت لا تريد فقد ما تملكه فعلا بيدها. جلست خلف مكتبها وهي تختطف نظرات شعواء بين الحين والآخر إلى فارس القابع خلف مكتبه في شرود تام. وقبل انتهاء العمل بحوالي الساعة، استأذن فارس من الأستاذ حمدي لينصرف مبكرا هو ودنيا. خرج معها من المكتب وصارت بجواره في سكون، وكأنها تشعر أنه رآها ورأى ردود فعلها المتهاونة مع باسم وتصرفاته، وانتظرته ليتحدث. صمت قليلا ليستجمع كلماته والمنطق الذي سيتحدث به بكل حال. من الأول كان لا يريد فقدها أبدا، كان سيقرر تأجيل الحديث فيما بعد، ولكنه استجاب لطبيعته التي تكره التسويف والتأجيل في الأمور الحاسمة، فقال بسرعة وقبل أن يتراجع: دنيا، عاوز أتكلم معك في موضوع مهم. التفتت إليه وقد انتشى لها من شرودها قائلة: ها؟ موضوع إيه؟ أخذ نفسا عميقا وقال: دنيا، تفتكر ربنا راضي عن علاقتنا بالشكل ده كده؟ توقفت فجأة عن السير وكأنه أفرغ عليها دلوا من المياه الباردة، شعرت بمشاعر مختلطة بين الحيرة ومحاولة الاستنتاج وقالت: مش فاهمة، تقصد إيه بالكلام ده يا فارس؟ هربت الكلمات منها. حاول جمع شتاتها مرة أخرى وقال بصدق: دنيا، أنت عارفة متأكدة أني بحبك ولا لا؟ نظرت إليه تحاول صبر أغواره وقراءات ما يدور في خلده وقالت: أيوة متأكدة، ليه؟ وبحكم العادة استعمل كلتا يديه في الحديث وهو يقول: دنيا، أنا عاوز ربنا يبقى راضي عن علاقتنا، وأنا عرفت أن علاقتنا بالشكل ده تغضب ربنا وممكن يعاقبنا ويحرمنا من بعض بسبب الحاجات الحرام اللي بتحصل. حدث ما كان يتوقعه تماما وقالت بسخرية لاذعة: عاوز تسيبني وتنهي علاقتنا يا فارس؟ لو عاوز كده قول على طول، مفيش داعي لللفة دي كلها. نظر لها بحدة قائلا: انت اكتر واحدة في الدنيا عارفة اني ما بحبش اللف والدوران، واني دغري في كلامي مع كل الناس وانت اولهم. عقدت ذراعيها قائلة بنفس النبرة الساخرة: امال ايه اللي جد في علاقتنا علشان تقولي حرام وحلال؟ ومن امتى يعني؟ حاول رسم ابتسامة على شفتيه وهو يحاول شرح الامر بصدق قائلا: دنيا، انا عرفت ان نظري ليكي وكلامي معاكي حرام، وانا عاوز يبقى ربنا راضي عننا، وعلشان ما تفهميش غلط تاني، انا عاوز اتقدم رسمي ونكتب الكتاب على طول. اتسعت عينيها بدهشة وقالت: افندم، تكتب الكتاب؟ بس احنا متفقين نستنى لما نشوف التعيين بتاع النيابة وبعدين نتخطب. ظفر بضيق وهو يقول: بصي بقى، انا مش عارف انت عاوزاني انا ولا عاوزه فارس وكيل النيابه، وانا مش هديكي فرصه تسيبيني وتمشي زي كل مره بنتكلم في الحكايه دي. لو بتحبيني وعاوزانا نكمل مع بعض بقى حياتنا زي ما بتقولي دايما، توافقي اني اتقدم دلوقتي؟ وقدامك اختيارين: يا اما نتخطب بس وده لحد ما تيجي تعيينات النيابه، ومش هينفع برضو لا نتكلم ونخرج مع بعض ولا اي حاجه من اللي كانت بتحصل واللي عرفت انها حرام ومش هعملها تاني، يا إما أتقدم ونكتب الكتاب على طول، وساعتها مش هيبقى في حاجة حرام في علاقتنا، وفي كل الأحوال هنستنى نيابة. ها، قلت إيه؟ وخلي بالك دلوقتي الكرة في ملعبك عشان نحدد بقى مين اللي عاوز يتهرب من التاني. شعرت الدنيا بأنه أربكها ووضعها أمام الاختيارين، لا تستطيع أن تختار ثالثا لأنه لم يكن هناك ثالث إن كانت تريد الإبقاء عليه، ولكن بالتأكيد هناك اختيار ستكون فيه الخسائر أقل. حاولت أن تماطل، ولكن هيهات، لم يكن هناك مجال، هو يريد معرفة رأيها حالا. نظر إليها بجدية وهو يقول: ياه، قد كده قرار ارتباطك بي صعب عليكي؟ تنفست بعمق وهي تحاول رسم السعادة على وجهها وقالت: طب ممكن يا حبيبي تستنى لما أخذ رأي ماما؟ مش دي الأصول برضو؟ قال بسرعة وبجدية: هستناك تردي عليا النهاردة، مش هنام غير لما تكلميني وتردي عليا، ولو ما تكلمتيش النهاردة هعرف إنك اخترت الاختيار التالت، إنك مش عاوزاني أصلا. رأت الجدية والحسم في عينيه وهو يتحدث، وهي تعلمه جيدا إنه لا يحب المزاح في الأمور الجدية أبدا، ولا يقبل به ولا يخلط بينهما، وهذا ما يزيده رهبة في عينيها وهو يتحدث بمثل هذا الحسم. أومأت برأسها وهي تقول: حاضر، هتكلم مع ماما وهرد عليك النهاردة. حاولت أن تمزح وهي تستدرك قائلة: بس ماليش دعوة بقى لو اتصلت وانت ما ردتش. قال بجدية وهو يشير لسيارة أجرة: مش هنام، هستناك إن شاء الله للفجر. هتفت بها والدتها: انت بتستعبطي ولا ايه؟ هو ده اللي عارفة بتعملي ايه؟ هو ده كلامي ليكي؟ انا مش قلتلك ما تخطيش خطوة الا لما تحسبيها كويس؟ ده جواز يا بنتي، عارفة يعني ايه جواز؟ زفرت دنيا بضيق وهي تقول بنفاد صبر: يا ماما خلاص بقى، نعمل خطوبة وخلاص. وجلست على فراشها واردفت: اصلا انا وهو بنحب بعض وكده ولا كده، كنا هنتخطب، خلاص طالما مصمم نعمل خطوبة. ضربت والدتها كفا بكف وهي تقول بغضب: وبعد سنة يجي يقولك عاوز اكتب الكتاب، ويمكن عاوز نعمل دخلة وتروحي تقعدي في الحارة مع امه، مش كده؟ وساعتها برضه هتعملي زي دلوقتي تقولي لي هعمل ايه يا ماما، ما هو مش سايب لي اختيارات تانية. عقدت الدنيا ذراعيها وقالت بحنق: طب قولي لي اعمل ايه، وقبل ما تقولي اي حاجة لازم تعملي حسابك اني بحبه ومش ناوية اسيبه، انا بس كنت بأجل لما ياخد وضعه مش اكتر. تفحصتها والدتها برهة ثم قالت: أنا أمك وعارفك كويس، أنت مش متمسكة بيه علشان بتحبيه، أنت بس شايفة أحسن واحد لغاية دلوقتي، ومتأكدة إن لو حد غيره عجبك هتسيبيه وترميه ورا ظهرك. رفضت الدنيا حديث والدتها بشدة وقالت: لا يا ماما غلطانة، أنا بحبه وعارفة طموحه كويس، ممكن يوصله لفين، وانا عاوزة اوصل معايا ماما للي هيوصل له، ومش عاوزة اخسره، وبعدين دي خطوبة ولا هتقدم ولا هتأخر. قالت والدتها: وبعدين خلاص تبقى خطبته وتدخلوا وتخرجوا مع بعض، واي حد احسن منه تعجبيه يقول بس يا خسارة دي مخطوبة خلاص، وسوقك يقف على كده صح؟ ابتسمت بسخرية وقالت: لا ما تقلقيش، ولا خروج ولا دخول، هو اصلا مش عاوز كده، ده دخلي في مولى حرام وحلال، وما ينفعش ابصلك وما ينفعش اقابلك والكلام ده، هو بس عاوز يطمن اني عاوزاه وموافقه على الارتباط بيه قبل ما يبقى وكيل نيابه. زفرت والدتها بضيق وهي تقول: استغفر الله العظيم، اعملي اللي عاوزاه. كان يقف في شرفته الصغيره يحتس القهوه ببطء، ويدور في عقله ألف سؤال وسؤال ومليون إجابة لكل سؤال، حين سمع رنين الهاتف ورأى والدته تخرج من غرفتها، فقال بسرعة: خليك يا ماما، التليفون ده ليا. وقفت والدته أمام باب غرفتها وهي تراه يلتقط سماعة الهاتف بلهفة ويقول: ألو. صمت قليلا وارتسمت على وجهه ابتسامة صغيرة وهو يقول: يعني والدتك وافقت على الخطوبة بس؟ كانت الدنيا على الطرف الآخر تنظر لوالدتها وهي تقول له عبر الهاتف: أيوة يا حبيبي، معلش بقى، حاولت معاها كتير توافق على كتب الكتاب بس رفضت جدا، وقالت لا خطوبة بس في الأول كده زي كل الناس، وبعدين بقى لما نجهز نبقى نكتب الكتاب. ابتسم فارس وهو يقول: خلاص مش مشكلة، نعمل الخطوبة زي ما كنا متفقين قبل كده، هتحددي لي ميعاد مع باباك امتى؟ دنيا: بكره لما ارجع من الشغل على بليل كده. ابتسم وهو يقول: بكره الخميس، المكتب اجازه يا دنيا. قالت بمرح: علشان تعرف بس انك بتنسيني نفسي، عموما استنى مني تليفون بكره، واول ما اخد ميعاد من بابا هكلمك على طول. اوك. اغلق الهاتف وقد على وجهه ابتسامه رضا كبيره، والتفت ليجد والدته تقف خلفه تنظر له بحزن وقالت: برضو هتخطبها يا فارس؟ تغيرت ملامحه وقد شعر بحزن والدته الذي يطل من عينيها، وأقبل عليها يقبل رأسها قائلا بخفوت: والله يا ماما دنيا بتحبني مش زي ما انت فاكرة، وبكرة تعرفي كده لما تلاقيني سعيد معاها. أومأت برأسها باستسلام وهي تقول: خلاص يا ابني اللي يريحك. قبل يدها وهو يقول برجاء: مفيش حاجة هتنفع من غير رضاك يا ماما. حاولت أن تبتسم لكنها فشلت وقالت: أنا عمري ما غضبت عليك وانت عارف كده، وأنا مش عاوزة غير سعادتك يا ابني، وربنا يوفقك في حياتك ويخلف ظني يا رب. ضم رأسها في صدره برفق وطبع قبلة عليها وهو يدعو لها بطول العمر ووافر الصحة والعافية. في اليوم التالي طرقت دنيا باب غرفة والدها، دخلت وانتظرته حتى ينهي صلاة العصر، وما إن انتهى من صلاته حتى ابتسم لها وهو ينهض. اقتربت منه، قبلت كتفه وقالت: حرما يا بابا. ضحك بوقار وقال: يا بنت اسمها تقبل الله، هقول لك كم مرة. ضحكت وهي تقول: ماشي يا حاج تقبل الله. قال وهو ينظر إليها بابتسامة حانية: والدتك قالت لي على حكاية العريس دي، هو محامي ولا وكيل نيابة ولا إيه بالظبط؟ قاطعهم دخول والدتها التي قالت: يلا الغدا جاهز، تعالوا كملوا كلامكم واحنا بنتغدى. التفوا حول مائدة الغذاء حيث قال والدها: ها احكي لي بقى. وضعت دنيا الملعقة وهي تقول: هو بيشتغل في مكتب الأستاذ حمدي مهران من قبل ما نتخرج، وإن شاء الله ثانوي يبقى وكيل نيابة. أومأ برأسه وهو يقول: ممتاز، يعني شاب مكافح. قالت بحماس: أيوة يا بابا، وعنده إصرار يبقى حاجة كبيرة. قاطعتهم والدتها وهي توجه حديثها لزوجها: بقولك يا سمير، احنا ما عندناش غيرها، يعني مش هنرميها كده وخلاص، عاوزك تشد عليه شوية لما يقابلك وتطلب براحتك، احنا بنتنا حلوة وألف من يتمناه. التفت سمير لزوجته وقال: الموضوع مش موضوع حلاوة يا مدنيا، أنا بدور لبنتي على راجل يشيل مسؤوليتها وبقى مطمن عليها معاه، ولو الولد جد ومكافح وأخلاقه كويسة زي ما سمعت يبقى الطلبات دي تيجي بعدين وعلى مهله. قالت بغضب: يعني إيه الكلام ده؟ أنت ناوي تتسهل معاه ولا إيه؟ تدخلت دنيا وقالت بسرعة: يا مم مش إحنا اتفقنا هتبقى خطوبة بس كده لما نشوف هنعمل إيه؟ نظر إليها والدها بتساؤل: يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه خطوبة بس كده؟ ارتبكت دنيا وقالت: قصدي يعني يا بابا هنعمل خطوبة لحد ما يكون نفسه، يعني مش أكتر. هز رأسه وقال وهو يكمل طعامه: خلاص خليه يجي بكرة بعد العصر إن شاء الله. تدخلت والدتها مرة أخرى وقالت بحدة: ما فيش كلام في كتب كتاب يا سمير، خطوبة بس، فهمني. التفت إلى دنيا ينظر إلى ردود أفعالها تجاه كلام والدتها، فوجد علامات الارتياح على وجهها، فعلم أنها موافقة على ما تسمع، فهز رأسه وقال: اللي في الخير يقدمه ربنا. بعد الغذاء هاتفته وأبلغته بميعاد مقابلة والدها، تلقى منها الخبر بسعادة كبيرة، وهو يشعر بمشاعر مختلفة بين القلق والسعادة، قلق من مقابلة والدها، وسعادة باقتراب تحقيق حلم قلبه الذي طالما انتظره طويلاً. نعم، كانت مشاعر السعادة ناقصة نظرا للحزن الذي يراه في عيني والدته منذ أن أبلغها بميعاد تلك المقابلة، ولكنه كان يمتلئ بالأمل في أن يسود بينهما جو من الألفة والحب بعد إتمام الخطبة. رفضت والدته الذهاب معه، ولكنه أصر بشدة أن تصحبه في هذه الزيارة، وقد كان. توقفت والدته تحت البناية التي تسكن بها دنيا، ووقفت تنظر حولها وتقول: تصدق أنا كنت فاكرني في فرق كبير بينكم. طريقة كلامها لما شفتها أول مرة خلتني أفتكر إنها ياما هنا ياما هناك، لكن طلعه ناس عادية، الفرق مش كبير يعني ولا حاجة. ابتسم فارس وهو يحثها على دخول البناية وقال: شفتي بقى، علشان تعرفي إنها مش هتتكبر عليا زي ما كنت فاكرة يا ست الكل. كان استقبال والدة دنيا لهما باردا جدا شعرت به والدته منذ اللحظة الأولى التي وطأت بها باب بيتهم. أقبل عليهم والدها في ترحاب شديد، وبعد لحظات من الحديث مع فارس ووالدته شعر بالارتياح اتجاهه وبمدى احترامه لوالدته وتوقيره لها. وهنا أقبلت دنيا بكامل زينتها ورحبت بهما، وشعرت والدته ببعض البرود أيضا تجاهها، وقد كان متبادلا بينهما بمعنى أصح. تشجع فارس كثيرا عند حديثه مع والدها، وهو يرى علامات الارتياح على وجهه وبكلماته المشجعة الداعمة له، فقال: عاوزيني يا عمي بعد إذنك نحدد ميعاد الخطوبة إن شاء الله. ابتسم والدها وهو يقول: اديني بس يومين ثلاثة كده أسأل عليك وأنا هكلمك بنفسي أحدد معاك الميعاد إن شاء الله. تدخلت والدتها قائلة: بمناسبة الخطوبة، عندك استعداد تجيب شبكة بكام؟ تدخل سمير قائلا: مش وقت الكلام ده دلوقتي، لسه في قعدة تانية، وبعدين الشبكة دي هدية العريس لعروسته. نظرت له زوجته بحدة تتوعد بنظراتها، وقالت بعصبية: ازاي يعني؟ لازم نحدد من دلوقتي ولا نيجي نلاقي الحكاية كلها دبلتين وخلاص؟ شعر فارس بالحرج من الحوار الدائري بينهم وقال: إن شاء الله مش هنختلف على حاجة، اللي دنيا تطلبه في حدود إمكانياتي مش هتأخر بيه. كادت والدتها أن تهتف بعصبية مرة أخرى، ولكن دنيا كانت تجلس بجوارها، فضغطت على يدها وهي تظهر السعادة على وجهها وقالت بسرعة: مش مهم تمن الشبكة، المهم معناها. والتفتت إلى والدتها وقالت وهي تضغط على يدها مرة أخرى: مش كده يا ماما؟ زفرت والدتها وقالت وهي تنهض: أنا هقوم أجيب الشاي أحسن. انتهى اللقاء بتحديد موعد بعد ثلاثة أيام ينهي فيهم والدها سؤاله عن فارس ويعلمه بالنتيجة. كان فارس يشعر بالاطمئنان من لقائه بوالد دنيا، فلقد رآه رجلا حكيما ويعرف كيف يحكم على الرجال، ولكن والدته قالت وهي تدلف من باب منزلهم وتغلق الباب بعصبية خلفها: سبحان الله، البت طالعة لأمها نسخة طبق الأصل. صحيح على رأي المثل، اكفي القدرة على فمها تطلع البت لأمها. ضحك فارس قائلا: مرحبا بك يا ست أم فارس في عالم الحموات. ضربته على كتفه وقالت: أنا حما يا فارس، تبقى أنت لسه ما تعرفنيش. ضحك وهو يقبل يدها: عارفك والله يا ست الكل، بس معلش استحملي أمها شوية، ولما دنيا تبقى في بيتي هتاخد على طبعنا، ومع العشرة هتحبيها بإذن الله. شعرت والدته بالضيق الذي تشعر به دائما كلما ذكرها بأن دنيا ستعيش معها في مكان واحد في يوم من الأيام. مر يومان وهاتفه والدها كما وعده، وأخبره بأنه ينتظره لمقابلة أخرى للاتفاق على ميعاد الخطبة وبقية التفاصيل. لم تكن المقابلة بأقل توتر من المقابلة السابقة، بل على العكس زادت عن المرة الأولى لما فيها من تفاصيل مادية، ولقد كان فارس يتوقع ذلك، لذلك لم يأخذ معه والدته حتى لا تسمع كلمة تحرجها أو تشعر معها بقلة الحيلة. ولقد كان محقا، فلقد استشاطت والدتها غضبا عندما علمت المبلغ الذي حدده فارس للذهب المطلوب للشبكة، وكادت أن ترفض الارتباط من قبل أن يبدأ لولا محاولات والد دنيا التي هدأتها قليلا، ولكنها لم تنتهي عن عبارتها المؤلمة حتى نهض فارس واقفا بحزم وهو يقول: دل عندي، ودنيا عارفة كده كويس. تدخلت دنيا لحسم الأمر بشكل نهائي وقالت بلهجة قاطعة: وأنا موافقة يا ماما، وزي ما قلت قبل كده الشبكة بمعناها مش بتمنها. وتم تحديد موعد نهائي للخطبة بشكل رسمي بعد أسبوع، وانتهت معركة الذهب، وهو يحمد ربه على عدم حضور والدته مثل هذا المزاد الرباعي وما قيل فيه من ألفاظ جارحة. عاد ليخبر والدته بالموعد النهائي الذي تم الاتفاق عليه. لم تكن تعلم هل تشعر بالسعادة لخطبة ولدها أم تشعر بالأسى لأجله، فقلبها ينبئها بفشل هذه الزيجة من قبل أن تبدأ. قامت توضأت وصلت، سجدت لربها وهي تدعو بحرارة قائلة: يا رب، لا لو فيها خير يسر له أمره، ولو غير كده ابعدها عنه وما تكسرش قلبه يا رب. الفصل الخامس. كانت عزة تعد الطعام في المطبخ بصحبة عبير أختها، وهما يتضاحكان ويمزحان حين دخلت والدتهما وقالت: اعملوا شيء يا بنات لخالتكم مفارس. قالت عزة بهمة: هعمله أنا يا ماما، حاضر ثواني بس. ضحكت عبير وهي تقول: طبعا هتعملي جري، النشاط حل عليكي دلوقتي. نظرت لها عزة بحدة وارتباك وهي تضع براد المياه على الشعلة. اقتربت والدتها منهما وهي تقول بتردد: فارس هيخطب يوم الخميس اللي جاي. ارتعشت يدها وسقطت المياه على الشعلة فأطفأتها. على الفور اقتربت منها أختها بلهفة وهي تنظر ليدها وتقول: الحمد لله المية كانت باردة لسه. زاغت نظرات عزة وهي تشعر أن المياه كانت ساخنة. لا، إنها فعلا كانت شديدة السخونة، ولكنها لم تسقط على يدها، وإنما سقطت على قلبها. نعم، ستحرقها بحرارتها المرتفعة، ولكنها في النهاية ستطفئ النبتة التي كانت تنبت بداخله من مشاعر يتيمة من طرف واحد. قاومت دمعة كانت ستقفز من عينيها وقالت بأنفاس متقطعة: معلش يا ماما، هعمل غيرها حالا. أخذت عبير براد المياه من يدها وقالت بشفقة: استني يا عزة، أنا هعمل الشاي. جهدت عزة لترسم ابتسامة مصطنعة وهي تقول: أنا نسيت أصلي العصر، هروح أصلي واجي بسرعة. توجهت إلى الحمام، دخلت بسرعة وأغلقت الباب خلفها. توضأت فاختلطت الدموع بماء الوضوء، خرجت وتوجهت لغرفتها وبدأت في الصلاة. وقفت وركعت وسجدت بغير هدى، لم تنتظرها العبرات للسماح لها بالقفز على وجنتيها، بل انسابت بانهمار وبهدوء لا يشعر بها أحد ولا يستطيع أن توقفها أي كلمات عزاء أو مواساة. نعم، كانت تعلم أنها ستسمع هذا الخبر يوما ما، إن آجلا أو عاجلا، ولكنها كانت تمني نفسها بأنه لن يحدث، بل كان الأمل لديها يزداد كلما تذكرت شخصية دنيا المختلفة تماما عن فارس. لماذا تمنيت ونسجت خيوط الأمل حول أمنية بعيدة لا يراها سواي؟ ألقي قلبي في بحر الأحلام فأستيقظ لأجد نفسي وقد غرقت قدماي في لجة مظلمة، لا أكاد أن أرى يداي من شدة ظلمتها، أصرخ فلا يسمعني أحد، أستغيث ولا مغيث لي إلا الله وحده. أم من الممكن أن يكون عقابا من الله؟ نعم، ولم لا؟ لقد ملك علي قلبي أكثر مما يجب، كنت أنتظره وأنسى صلاتي وأؤخرها لأجله، أحرص على رضاه ولا أحرص على رضا خالقي. أبيت الليل في سهود أحترق بحبه ولا أقوى على القيام لربي ركعتين في جوف الليل، اعتمدت على الأسباب ونسيت مسبب الأسباب. نعم، والله كان حقا على الله يعذب قلبي بمن شغله عنه. نعم، أنا في الظاهر فتاة صالحة أقوم بفرائدي، ولكن وقود قلبي ليس حب الله وطاعته، وإنما هو الهوى وحظ نفسي والدنيا، فكنت أشقى بشقائه وأفرح لسعادته، لذلك شقيت به، وسأظل أشقى إن لم أفق إلى نفسي سريعا وأنظر لماذا خلقت. قفزت المزيد من العبرات على وجنتيها، ولكن هذه المرة كانت دموعا من نوع آخر، لها مذاق آخر، مذاق محبب. وقف فارس أمام المرآة يتأنق ويتألق في حلته السوداء وهو لا يصدق نفسه. أخيرا سيرى دنيا بعد ساعة أو يزيد، ويزين إصبعها بخاتم الخطبة لتكون له وحده. ارتسمت ابتسامة لا إرادية على شفتيه في سعادة، وهو يربط ربطة عنقه بدقة وأناقة، ثم ينظر نظرة أخيرة في رضا تام عن مظهره. التفت ليجد والدته تقف على باب غرفته مبتسمة في حنان وهي تقول: ما شاء الله زي القمر. يا ما كان نفسي أشوف اليوم ده من زمان. وبدموع الأمهات الحاضرة دائماً اختلطت ابتسامتها بدموع سعادتها به. توجه فارس إليها مسرعاً وقال بلهفة: إيه ده يا أمي، وانتي تزعلي تعيطي تفرحي تعيطي؟ وضم رأسها وهو يقبله في حب قائلاً: ربنا يخليك لي يا ست الكل. أبعدها عنه برفق وهو يقول ببهجة: الواد عمرو جه ولا لسه؟ انتبهت فجأة وكأنها قد نسيته في خضم مشاعرها المختلطة والمتلاطمة وقالت: صحيح والله ده ننسيته، ده برا مستنيك. خرج فارس ليجد عمرو جالسا أمام التلفاز يقلب قنواته واضعا ساقا فوق الأخرى، فهتف به وهو يضربه على كتفه: إيه يا ابني انت قاعد على القهوة، يلا تأخرنا. قاطعته والدته وهي تقول: هنروح احنا الثلاثة بس يا فارس؟ التفت لها قائلا: يا ماما دي خطوبة على الضيق كده، يا دوب أهلي وأهلها بس، ما فيش حد، يلا بينا يا جماعة نتأخر كده. ضحك عمرو وهو ينظر لوالدة فارس: مستعجل قوي على إيه، بكرة تندم يا جميل. ضربه فارس على كتفه وقال: طب بكرة نتفرج عليك يوم خطوبتك يا أمور. ثم تابع بمكر: صحيح، ساعتها مش هتبقى مستعجل، ده البيت لازق في البيت. ضحكت أم فارس بينما لكزه عمرو في يده وهو يقول: خفيف قوي يا أخويا. وما إن فتح الباب وكأنه قد فتح شلال ضرب وجوههم فجأة. اندفعت مهرة تجاههم تدفعهم طارة وتختبئ خلف فارس طرة أخرى وتتعلق بقدمه حتى كاد أن يسقط وهي تصيح: مليش دعوة، هاجي معاكو الفرح. ووالدتها تجري خلفها مسرعة وهي ممسكة بعصا صغيرة وتهتف بها بغضب: يا بنت تعالي هنا بقولك، والله هتضرب يا مهرة، لو أبوك عرف بعمايلك دي هكسر عظمك. وضع فارس يديه بين مهرة ووالدتها وهو يقول: في إيه بس، إيه الحكاية؟ قالت الأم بإحراج شديد: والله أسفين يا أستاذ فارس، البت دي مش عارفة مالها كده، مجنناني من يومها. معلش ما تزعلش، أنا هقول لأبوه. ماشي يا مهرة، والله لا أقوله على اللي بتعملي ده. صرخت مهرة من خلف فارس: أنا ما عملتش حاجة، أنا عاوز أروح الفرح بس. تدخلت والدة فارس قائلة بحنان: خلاص عشان خاطري يا أمو يحيى ما تضربيهاش، أقولك خليها تيجي معانا، ما فيهاش حاجة. أمي يحيى: إزاي بس يا ست أمو فارس، هو أنتوا خلفتوها ونسيتوها؟ قطعها فارس بعتاب: لا كده أزعل منك قوي يا أمو يحيى، أنت عارفة أن مهرة أختي الصغيرة. طب إيه رأيك بقى، هاخدها معايا؟ أمي يحيى: مينفعش يا أستاذ فارس، مش شايف منظرها. التفت عمرو وفارس ووالدته ليروها بوضوح لأول مرة منذ دخولها عليهم كالعاصفة. هي كما هي، بشعرها الأشعث دائما وغرتها المبعثرة على جبينها بغير هدن، ولكن زاد عليها شيء واحد جعلهم يضحكون بغير توقف، كانت تضع أحمر شفاه على شفاهها بطريقة مضحكة جعلها مثل مهرج السيرك. وقفت تضع يديها في خصرها وتقول بحنق: بتضحكوا على إيه؟ قال عمرو وهو ما زال يضحك: اللي انت حطاه على بقك ده. تلمست مهرة أحمر الشفاه بزهو وهي تقول بثقة كبيرة في مظهرها: دروش انت ما تعرفش المكياج ولا إيه؟ ضحك الجميع وهم ينظرون إلى بعضهم البعض. وقال فارس لعمر: كسفتنا يا جاهل، في حد ما يعرفش المكياج؟ هجمت والدتها عليها وأخذت بشعرها وجذبته منه وهي تقول: والله ما هسيبك يا مهرة، لازم تنضرب النهاردة. أبعدتها أم فارس عنها وخلصت شعر مهرة من بين يدي والدتها وقالت بحسم: والله لا تسيبيها، أنا حلفت بالله. وإيه رأيك بقى، هتيجي معانا؟ يلا خديها ولبسيها حاجة كويسة وصرحي لها شعرها. هتفت مهرة بسعادة وهي تحتضن أرجل أم فارس. حاولت والدتها الاعتراض ولكن أم فارس حسمت الأمر وأغلظت الأيمان عليها فاضطرت بالقبول. خرجت أم يحيى بصحبة مهرة لتبدل لها ملابسها. نظر عمرو إلى فارس مداعبا وقال: كنت مستعجل، أديك هتقعد لك نص ساعة على الأقل. ثم أردف قائلا، بقول لك إيه، إحنا ممكن نهرب من مهرة، ولا دي محدش بيعرف يروح منها فين. ضحكت أم فارس وقالت، طب والله البنت دي زي العسل، محدش يعرفها قدي، أنا هدخل أعمل لكم شاي لحد ما تنزل إن شاء الله، مش هتتأخر. جلس فارس أمام التلفاز وهو يقول، وادي قاعدة منك للايا مهرة هتبقي السبب في طلاقي في يوم من الأيام. ضحك عمرو وهو يقلب قنوات التلفاز، فقال له فارس هامسا، مش ناوي بقى تتقدم انت كمان ولا ايه عامل مهندس انت؟ جلس عمرو وظهرت علامات الشرود على وجهه قائلا، مش عارف يا فارس والله. فارس، ليه يا عمرو؟ ثم أشار له قائلا، اوعى تقول لي اني فهمت غلط. أشح عمرو بوجهه وقال، لا مش غلط، بس أولا لسه فاضل لي سنة في الكلية، ثانيا مش متأكد منها، خايف ترفضني. ربت فارس على كتفه وقال بابتسامة، خلاص كلها سنة وتتخرج وهتبقى مهندس قد الدنيا، وبعدين إحنا جيران ومحدش يعرف عنا غير كل طيب، هترفضك ليه بقى؟ ظفر عمرو بضيق وهو يقول، مش عارف يا فارس، قلقان بس مش أكتر. هتف فارس مداعبا، انت هتعمل لي فيها بقى، عندك دم وبتحبه كده. قفز عمرو من مكانه ووضع يده على فم فارس ليسكته قائلا، اسكت يا ابن انت ايه عاوز تسيح لي وخلاص. خرجت ام فارس من المطبخ تحمل اكواب الشاي، فتصنع عمرو انه يهندم ملابس فارس قائلا، لا مظبوط ما تقلقش. بعد نصف ساعة كانت مهرة تطرق باب الشقة بقوة وإزعاج. انتفض فارس ليفتح الباب وهو يقول، إيه يا بنتي ده انت خبطتك ولا خبطة المغبر؟ نظرت أم فارس لها بإعجاب وهي تقول، ما شاء الله، إيه الفستان الحلو ده وإيه الشعر الحلو ده؟ دارت مهرة حول نفسها بإعجاب ليدور معها ذيل فستانها الوردي الرقيق وهي تقول، ده فستان العيد يا طنط. وأشارت إلى حذائها بشغف وهي تقول، ودي جزمة العيد. قاطعها عمرو مداعبا، وطبعا ده شعر العيد مش كده؟ ضحك فارس ووالدته التي قالت، أخيرا شفتك مصرحة شعرك يا مهرة. هتفت مهرة بصياح، يلا بينا بقى تأخرنا على الفرح. فنى فارس ركبتيه بمرح وهو يمد يده إليها قائلا بصوت طفولي، يلا بينا يا عروستي. ضحكت بسعادة وهي تضع يدها في يده بيد وتمسك بطرف فستانها باليد الأخرى وتقول، يلا يا عريسي. بالفعل كانت حفلة الخطبة صغيرة وبسيطة وكأنها مقابلة عادية باستثناء الأغاني والموسيقى المرتفعة في البيت وبعض باقات الورود في أركان المنزل ودنيا بفستانها الذهبي وزينتها الكاملة، مما جعل فارس يشعر بالحرج بسبب وجود عمرو ورؤيته لها بهذا الشكل. فارس يجلس في المنتصف بين والد دنيا ومهرة، وكان يلتفت إلى والد دنيا ويتحدث معه باهتمام، بينما نهضت دنيا وجلست بجوار مهرة وقالت بابتسامة صفراء، أمي يا حبيبتي اقعدي جنب ماما. رفعت مهرة رأسها ونظرت لدنيا وهزت رأسها نفيا ولم ترد. حاولت دنيا كتم غيظها وهي تعيد أمرها مرة أخرى، بقولك أمي يا شطرة اقعدي في أي حتة تانية. هذه المرة لم تنظر لها مهرة من الأصل وقالت ببرود، ما اسميش شطرة ومش قايمة. شعرت دنيا بالدماء تغلي في رأسها وصاحت بعصبية، بقولك أمي. التفت فارس على صوت دنيا وقال بتساؤل، في إيه يا دنيا؟ قالت بعصبية، البنت دي بتعند معايا وما بتسمعش الكلام، أنا كنت فاكرها مؤدبة زي ما كنت بتقولي عنها. صاحت مهرة بصوت يشبه البكاء، أنا مؤدبة والشتيمة حرام، واللي بيشتم الكلمة بتلف وترجع له. والتفتت لفارس وهتفت به، مش أنت قلتلي كده يا فارس؟ لف فارس ذراعه حول كتف مهرة وهو يقول، أيوة يا حبيبتي صح، بس وطي صوتك شوية ممكن؟ صاحت دنيا، انت بتنصرها علي يا فارس وكمان بتستأذنها؟ نظرت ام دنيا لمهرة بحدة وقالت بغضب، اسمعي الكلام يا بنت. فركت مهرة عينيها وهي تصيح، كده حرام، ماما قالت لي عيب نشخط في الضيوف. نهضت أم فارس وأخذت بيدي مهرة وهي تقول لدنيا: معلش يا دنيا، هي ما تقصدش. ونظرت لمهرة وهي تجذبها إليها قائلة: تعالي يا مهرة اقعدي جنبي يا حبيبتي. تشبثت مهرة بذراع فارس وقالت ببكاء: عاوز اقعد جنب فارس. نهض والد دنيا ليحل المشكلة ويفض النزاع وأخذ بيد ابنته قائلا: تعالي اقعدي مكاني يا دنيا تعالي. جلست دنيا بجوار فارس على الجهة الأخرى وهي ترمق مهرة بنظرات نارية. نهض عمرو وجلس بجوار مهرة وانحنى على أذنها قائلا: تجي نتفرج من البلكونة شوية؟ حركت كتفيها برفض وهي تمد شفتيها بغضب وهي تتشبث بذراع فارس أكثر. ظلت على هذا الوضع فترة من الوقت، ومن الحين للآخر يربت فارس على شعرها أو يدها ليبعث الطمأنينة في نفسها، حتى وضعت رأسها على ذراعه المتشبثة بها وأغمضت عينيها. نامت ببراءة، مما جعل دنيا تستشيط غضبا من الصغيرة وشعرت أنها انتصرت عليها. أقبلت هيام صديقة دنيا وجلست بجوار عمرو بخجل وبحثت عن كلمات تستطيع بها أن تتحدث إليه وتجذب انتباهه، ولم تجد أفضل من مهرة للحديث عنها فقالت: هي البنوتة دي أختك ولا أخت فارس؟ التفت عمرو إليها وقد تفاجأ بحديثها إليه وقال بابتسامة صغيرة: لا دي جارتنا بس متعلقة بينا قوي، يعني زي أختنا الصغيرة كده. أومأت برأسها باهتمام واسترسلت في الحديث قائلة: واضح أنكم أصحاب قوي أنت وفارس. قال باقتضاب محاولا إنهاء الحديث: آه فعلا. صمتت لبرهة ثم قالت: غريبة. شعر بالفضول والتفت إليها مرة أخرى قائلا: هو إيه اللي غريب؟ ابتسمت وقد لفتت انتباهه مرة أخرى وقالت: قصدي يعني غريب أنكم أصحاب وجيران وانت تدخل هندسة وهو يدخل حقوق. ابتسم قائلا: بس ما فيش حاجة غريبة، يعني كل واحد له اهتمامات غير التاني عادي. قالت بتلقائية: معاك حق، ما هنا ودنيا أصحاب، ورغم كده هي دخلت حقوق وأنا دخلت أداب، بس هي لقت نصها التاني، لكن أنا لسه. ابتسم بمجاملة ولم يرد، وكان قد استشعر سخافة الحوار، فوجدها تقول متسائلة: أمال ما جبتش خطيبتك معاك ليه؟ ابتسم ساخرا في نفسه، فالعبارة مباشرة جدا بعكس ما كانت تتصور هي، وقال: لا أنا مش خاطب. ثم استدرك قائلا: أنا لسه بدرس، وبعد التخرج لسه هشتغل وكون نفسي، وما بفكرش في الحكاية دي دلوقتي، لسه قدامي كتير قوي عليها. شعرت بالإحباط من كلماته، وهذا ما كان يريده تماما، ولكنها لم تستطع أن تقاوم جاذبيته وخفة ظله التي أعطت للحفل جوا مرحا ومبهجا. ظلت جالسة بجواره، حاولت أن تقاوم هذا الشعور، فكلماته واضحة وضوح الشمس ولكنها لم تستطع. في اليوم التالي حدث أول تنازل منه، ووافق على طلب دنيا التي هتفته وطلبت منه التنزه سويا قليلا. رفض في البداية، ولكنه لم يستطع مقاومة إلحاحها المتكرر وحزنها الذي ظهر في كلماتها وهي تتهمه بالتقصير تجاهها وعدم سعادتها بارتباطهما أخيرا. التقى بها في إحدى المتنزهات التي اعتادا اللقاء فيها، وجلسا على المقعد المعتاد لهما أمام نيل مباشرة. التفتت إليه وهي مبتسمة وقالت برقة: ما تقدرش تتصور وحشتني إزاي من امبارح للنهاردة. ابتلع ريقه وهو يتذكر كلمات الشيخ بلال أنها ما زالت غريبة عنه، فالخطوبة ليست إلا وعدا بالزواج فقط، لا يحل له شيئا منها. حاول السيطرة على مشاعره، فهو يعلم أن هذا لا يجوز حاليا، وقال: ما أنا علشان كده يا دنيا كنت عاوز أكتب الكتاب علشان أعرف أعبر لك عن مشاعري براحتي. نظرت إليه بجرأة وتفحصت ملامحه التي تحبها وكأنها لم تسمعه، وقالت برقة وهي تتلمس ذراعه بأطراف أصابعها: يعني أنا ما وحشتكش؟ اختلج قلبه للمستها وشعر بحرارة تسري في جسده. غلبه شيطانه وهواه وحظ نفسه من متعها، وهو يستمع لكلماتها الرقيقة التي تلقيها بدلال. زمان يا فارس لما كنت بتمسك إيدي كنت بحس إني ملكت الدنيا وما فيها. ياه لمستك وحشتني قوي. قالت عبارتها الأخيرة بطريقة لم يتحملها، انهارت معها كما تنهار أبواب السدود، لتغمر الأرض العطش بالمياه، وأنساه الشيطان كل ما كان يحذره منه صديقه. بلال كان محقا، لقد وضع نفسه موضع فتنة كبيرة، وهو بشري وغير ملتزم بطريقة صحيحة، فكانت النتيجة الحتمية هي التنازل واتباع الشهوات. أمسك كفيها ببطء وهو ينظر لعينيها، وتعانقت أصابعهما بعضها ببعض، ورفع كفها لشفتيه وقبل كفها قبلة طويلة أذابت ما بقي بداخله من مقاومة. ومر عام. الفصل السادس. ومر عام يحمل في طياته الكثير، تتقلب فيه أمزجة البشر وأحوالهم وأحزانهم وأفراحهم، كما تتقلب فصوله بين رعد الشتاء وهطول الأمطار وحرارة صيفه وكآبة خريفه ونسيم الربيع وشذا عبير أزهاره. هكذا هي الحياة، لا تدوم على حال ولا تستقر على شأن، ولا تعطي إلا وأخذت، ولا تأخذ إلا وتمنح، ولا تحزن إلا وتفرح، ولا تسعد إلا وتسكن. يشوبها دائما بعض الملل، بعض الألم، بعض الوجوم، بعض التناحي عن الحياة، ولهذا هي دنيا لا يوجد بها سعادة دائمة متقلبة متحررة متجمدة. تعلو وجهها ابتسامة، ولكنها ابتسامة مودعة أو راحلة أو باقية، وقد تكون ساخرة. مارس أبطالنا حياتهم كما هي بين العمل نهارا وليلا، ولقاء يوم العطلة لا يخلو من التجاوزات والمحرمات، مع بعض السعادة أحيانا والكآبة وتأنيب الضمير أحيانا أخرى، وقرار عدم العودة ثم العودة بلا أدنى مقاومة. أما في نهاية العام كان الانتظار هو أصعب شيء حقا، بل كان جبلا يشثو على الصدور يكاد يزهق الأرواح. انتظار القرار النهائي بعد مقابلات اختبارات وظيفة النيابة، والتي كانت تنبئ عن التفاؤل أحيانا واليأس غالبا، ولكن يشوبه بعض الأمل. وبعد ظهر أحد الأيام عاد فارس إلى بيته ليجد الباب مفتوحا، وسمع من الخارج صوت جارتهم أم يحيى وهي تطلق الزغاريد. قرع الجرس ودخل على أثره ليجد مهرة في استقباله، هاتفته بسعادة وهي تسرع إليه مقبلة عليها. أنا نجحت يا فارس، نجحت وجبت درجات كبيرة أوي أوي، وهروح أولى إعدادي. لم يكن يستطيع أن يتفاعل معها كما هو عهدها به في هذه المناسبات. ابتسم ابتسامة باهتة وهو يقول: ألف مبروك يا مهرة، الحمد لله أنها خلصت على خير. توقفت عن القفز وهي تنظر إليه بعينين حائرتين، ووقفت والدته وقد تملكت الدهشة هي الأخرى من رد فعلها، وقالت: مالك يا فارس، في حاجة ولا إيه؟ ثم قالت بتردد: هي نتيجة التعيين طلعت. ابتسم فارس وهو يقول بإجهاد: ما تقلقيش يا ماما، لسه ما طلعتش. ثم التفت إلى مهرة وهو يحاول استعادة روحه السابقة معها قائلا: ها يا ستي، عاوزة هدية إيه؟ أخفضت نظرها عنه وقالت بحزن: مش عاوزة حاجة. أقبلت والدتها أم يحيى قائلة بعجلة: طيب نستأذن إحنا بقى يا أستاذ فارس. والتفتت إلى أم فارس قائلة بحرج: عن إذنك يا ست أم فارس. خرجت مهرة ووالدتها التي أغلقت الباب خلفها بهدوء، وشرع فارس في الذهاب إلى غرفته، ولكن والدته استوقفته قائلة: أنت متخانق مع خطيبتك ولا في حاجة تانية مش عاوز تقولها؟ استدار إليها بنفس الابتسامة الباهتة وقال: يا ماما ما فيش حاجة والله، ولا متخانق ولا في حاجة، كل الحكاية بس تعبان شوية ومحتاج ارتاح. أم فارس: مش عادتك يعني تعامل مهرة كده، ده انت كنت بتذكر لها في الامتحانات كأنها في ثانوية عامة. اتجه إلى غرفته مرة أخرى وهو يقول: معلش يا ماما، لما نم شوية هرتاح وأبقى كويس، وقبل ما أروح المكتب هصالحها إن شاء الله. دخل غرفته وأغلق الباب خلفه وهي تنظر إلى الباب المغلق بدهشة وتقول في نفسها: لا، ده في حاجة، وحاجة كبيرة كمان. أبدل ملابسه وألقى بجسده المرهق على فراشه وأغمض عينيه يطلب الاسترخاء قليلا، ولكن من أين تأتي الراحة؟ فقلبه غير مستقر أبدا، والقلب المجهد يجهد معه البدن دائما، لا ينفك إلا في التفكير في حياته بعد يومين أو ثلاثة عند ظهور النتيجة، كيف ستكون وماذا سيحدث إن تم رفضه. يجافيه النوم دائما عند الوصول لهذه النقطة الصماء، لا يريد التفكير فيما بعدها، بل لا يريد التفكير فيها أبدا. في المساء وهو يغادر لعمله ذكرته والدته بمهرة، فأومأ برأسه قائلا: حاضر يا ماما، هصلحها إن شاء الله. ولكنه لم يكن لديه أي حماس للصعود إليها أو مداعبتها كما كان يفعل، فتوجه للمكتب على الفور. أنهى دبلومته التي عكف عليها والتي أهلته للتقدم للماجستير، وبدأ في جمع ما يلزمه من أوراق وكتب وخلافه للبدء في الماجستير، ولكنه لم يكن متحمسا بالشكل المطلوب، فهو لم يحلم يوما بهذه الدرجات العلمية، بل كان حلمه الوحيد هو النيابة. مر شهرين آخرين والحال هو الحال، وهو يكاد يكون منفصلا عن واقعه تماما، فكلما قصرت المدة كلما بدأ التوتر والقلق والعصبية الواضحة، حتى حانت اللحظة الفارقة واستدعه الدكتور حمدي إلى حجرة مكتبه بمجرد وصوله للمكتب مساء. طرق الباب ودخل بعد الاستئذان، نظر إلى الدكتور حمدي نظرة متفحصة وهو يقول ببطء: في حاجة يا دكتور؟ نهض الدكتور حمدي ووقف قبالته وتنحنح قائلا: نتيجة النيابة طلعت يا فارس. ظهرت الدهشة على وجهه وقال بسرعة: ظهرت؟ إزاي؟ ده المفروض بكرة. قال الأستاذ حمدي بجدية: أنا عرفتها النهاردة الصبح، بس قلت وقت لما أشوفك بالليل أبقى بلغك. خفق قلب فارس وزادت نبضاته بقوة، وشعر بألم في جميع أجزاء جسده، ومرت الثواني عليه ساعات وهو ينظر في عيني الدكتور حمدي اللتين كانتا خاليتين من أي علامات البشرى، وهو يقول: كل شيء نصيب يا فارس، وإن شاء الله تلاقي نفسك في حاجة تانية. أصابه التبلد وعدم التصديق للحظات وهو يكرر: أيوة، يعني قبلوني ولا لأ؟ ربت الأستاذ حمدي على كتفه مشجعا داعما له وهو يقول: أنت أنجزت الدبلومة بسهولة وهتكمل الماجستير إن شاء الله، وبعديها الدكتوراه، ومش هتحتاج النيابة دي خالص. أنت ليك مستقبل كبير في المحاماة، وأنا أصلا كنت مستخسرك في حكاية النيابة دي. هوى فارس إلى أقرب مقعد وهو يشعر أنه يهوي من فوق سبع سماوات، وكأن روحه فارقت جسده، وكأنه في حلم جميل، واستيقظ على واقعه المرير. زاغت عيناه بدون هدى وهو يتصور أنه هتف داخله، ولكنه هتاف أصاب شفتيه وهو يقول: طب ليه؟ أنا جايب التقديرات المطلوبة، وجاوبت كل الأسئلة اللي اتسألتها في المقابلات من غير ولا غلطة، يبقى ليه؟ طيب ليه؟ جلس الأستاذ حمدي بجواره وهو يشعر بالأسى لأجله وقال بشفقة: يا ابني، أنت مش عايش في البلد دي ولا إيه؟ بصراحة يا فارس، أنا من الأول وأنا متأكد من النتيجة حتى من غير ما تدخل الامتحانات. مفيش حد بيتعين في المهنة دي إلا إذا كان ليه واسطة جامدة، يا إما عم أو خال أو قريبك النيابة، وكمان مش أي وكيل نيابة، ده لازم يبقى وكيل نيابة مرضي عنه يا ابني. التفت إليه فارس بحدة قائلا: مرضي عنه من مين؟ نظر إليه الأستاذ حمدي قائلا: يعني مش عارف لازم يكون مرضي عليه من مين يا فارس، اللي هيصدق على قرار تعيينه طبعا. واستدرك قائلا: وأنا يا ابني لو كان مرضي عني كنت أتوسط لك، بس أنت عارف أن طول عمري راجل دغري ومش تبع حد، وهم عاوزين حد تبعهم، علشان كده كانت وسطتي هتضرك مش هتنفعك. وضع فارس وجهه بين كفيه وهو غير مصدق ما يسمع، ها قد انهارت أحلامه على صخرة الفساد المتفشي في المجتمع، والذي توارثناه جيلا بعد جيل حتى أصبح شيئا طبيعيا جدا. فالعين عندما تعتاد على القبح لم تعد تراه قبيحا، بل لو رأت جمالا بعده نفرت منه واستنكرته وقبحتها. بدون إرادة منه وجدت العبرات طريقها لعينيه أخيرا، فزفر زفرة ساخنة يائسة وقال بصوت متحشرج: ليه يا دكتور ما فهمتنيش كده من زمان؟ قال الأستاذ حمدي وهو يتطلع للفراغ بحزن: كان عندي أمل يا ابني، كان عندي أمل، ما كنتش عاوز أحبطك، كنت فاكر إن ممكن حاجة تتغير، لكن مع الأسف بالعكس، ده الفساد بيزيد يوم عن يوم. ثم أردف قائلا: تعرف إن اتعمل عليك تحريات في مكان سكنك، وكان من ضمن أسباب الرفض إنك ساكن في مكان شعبي. توقفت الدموع دفعة واحدة ونظر إليه مندهشا قائلا باستنكار: طب وده يخليهم يرفضوني حتى لو كنت كفء؟ ابتسم الدكتور حمدي ابتسامة خلت من أي تعبير حتى من معنى السعادة وقال بتشاؤم: هو أنت فاكر إن التعيين بالكفاءة ده أنت غلبان قوي؟ واستدرك قائلا: يلا يا ابني قوم كده وانسى كل حاجة وابدأ حياتك من جديد، وإيه حلم يضيع ووراء أحلام تانية كتير يمكن تكون أفضل منه؟ انتبه لرسالة الماجستير، هتلاقي نفسك نسيت كل حاجة. نهض فارس واقفا بوهن وقال بصوت بعيد: ممكن أخد باقي اليوم ده أجازة يا دكتور، أنا مش هعرف أركز في شغل النهاردة. أومأ الأستاذ حمدي وهو يربت على كتفه بعطف قائلا: طب خلاص روح انت ارتاح وما تشيلش هم. خرج فارس من حجرة الدكتور حمدي واجما يتحاشى النظر لزملائه في مكتبه وهو يجمع بعض أوراقه الخاصة، وهم يتابعونه بنظراتهم المتسائلة. نهضت الدنيا من خلف مكتبها واتجهت إليه وعلامات التساؤل والفضول تشع من عينيها. اقتربت منه متسائلة: مالك يا فارس؟ إيه اللي حصل جوه عند الدكتور؟ هز رأسه نفيا وهو يقول: مفيش حاجة يا دنيا. دنيا بإصرار: لا شكلك في حاجة. زفر بضيق وقال بعصبية: بقولك مفيش. طوى أوراقه وهو يقول: لما ارتاح شوية هبقى أكلمك في التليفون. سلام. وقفت تنظر إليه بدهشة واتجهت لتعود لمكتبها، ولكن نورة لم تنتظر أكثر من هذا، تبعته للخارج ولحقت به عند المصعد وقبل أن يستقله قائلة: استنى يا أستاذ فارس. استدار إليها بدهشة كبيرة ونظر إليها بصمت فقالت بسرعة: الدكتور قال لك حاجة زعلتك؟ هز رأسه نفيا لا يخلو من التعجب وقال: متشكر على سؤالك يا أستاذة، ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. وكاد أن يفتح باب المصعد ولكنها استوقفته مرة أخرى قائلة: موضوع نيابة مش كده؟ كبرت دهشته ولكنها لم تغطي ألمه بعد، فقال حانقا وهو يغادر: عن إذنك. أخذ المصعد طريقه للهبوط وهو بداخله، وظلت هي تتابعه ببصرها في حيرة منها ومن اندفاعها هكذا، وأخذت تلوم نفسها بشدة وهي ما زالت واقفة في مكانها في شرود وصمت أخرجها منه صوت دنيا التي قالت بشك: هو في إيه؟ التفتت نورة إليها بعدم انتباه، ولكنها ما استعادت وعيها سريعا وقالت بلا مبالاة وهي تعود أدراجها إلى المكتب مرة أخرى: ما فيش حاجة يا دنيا، عن إذنك. تبعتها دنيا ببصرها وهي تضيق عينيها بارتياب وتنقل بصرها بين نورة والمصعد، ولكنها سرعان ما نفضت عن عقلها تلك الأفكار وعادت لعملها من جديد، ولكنها لم تستطع أن تنفضها من قلبها. لم يشعر إلى أين تأخذه قدماه، ولكنه صار في استسلام شديد لا يعلم كم قضى من ساعات، ولكنه كان يمشي فقط في اتجاه لا شيء. فقد الإحساس بالزمن وبمن يمر أمامه وحوله وخلفه، لا يسمع لشيء ولا يرى شيئا. لم يرى إلا نظرات والدته المكسورة وهي تستمع للخبر، لم يسمع إلا شهقات أصدقائه وجيرانه دهشة ولوعة عند معرفتهم بالخبر، ماذا سيقول لهم؟ هل يقول لقد رفضوني من أجل حياتي بينكم وحبكم لي وحبي لكم؟ ماذا سيقول لصورة والده المحتفظ بها في غرفته تنتظر النتيجة بفارغ الصبر؟ هل يقول له عفوا والدي لقد رفضوني لأنهم لا ينظرون للكفاءة؟ هل يقول لقد رفضوني لأنك يا والدي لست قاضيا أو مستشارا أو وكيل نيابة؟ أو أنك ليس لك أخ أو قريب مواليا لهم يتوسط لي عندهم؟ وجد نفسه عائدا لمنزله، كيف ومتى لا يعلم، ولكن من الواضح أن قدميه قد حفظت الطريق عن ظهر قلب، فأشفقت عليه وحملته إلى بيته بدون توجيه منها.